هل يجوز وضع ميتين في قبر واحد في أي مناسبة؟ إذا أنهم لهمهما لقبرين هذا هو السنة، ويكره لهمهما جميعا إلا عند الضرورة كعجزه عن قبرين بخوف أو لكثرة الميتة، فلا بأس يجوزهما جميعا كما دفع النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثة والمعفر بكثرة في قتلى وجراحات الصحابة. أما يتيسر لهم كل واحد في قبر هذا هو المشروع، ولا يجمعهم جميعا إلا في حال الضرورة كخفاة الميتة وتشقق جعلت الله في قبر، أو الخوف من يحفر القبرين لأسباب تقدر الخوف. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.